نصب عام لجميع الفقهاء، لأنه إن كان مجتهدا قاضي التحكيم نفذ حكمه بغير تحكيم من الطرفين والمتقاضيين والمتخاصمين، وإن لم يكن مجتهدا لم ينفذ حكمه مطلقا، سواء حكمه أحد أو لم يحكمه أحد لفقدان شرط القضاوة والحكم وهو الاجتهاد اجماعا. وإنما يتحقق يعني قاضي التحكيم مع جمعه، يعني جمع قاضي التحكيم للشرائط. ما هي الشرائط؟ الشرائط هي أن يكون أهمها أن يكون مجتهدا، يتحقق حال حضوره عليه السلام وعدم نصبه. هذا الكلام لابد أن نفصل به، نقول قبل الإمام الصادق، وأما بعد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام فإنه يوجد هناك نصب عام وإذن عام من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لمن جمع الشرائط كما ذكر صاحب الجواهر وبينه السيد السبزواني. وإنما يتحقق قاضي التحكيم مع جمعه، جمع قاضي التحكيم للشرائط حال حضوره عليه السلام وعدم نصبه كما بيناه. وقد تحرر من ذلك أن الاجتهاد شرط في القاضي في جميع الأزمان، زمان الحضور أو غير زمان الحضور، وفي جميع الأحوال سواء كان هناك تحكيم أو لم يكن هناك تحكيم، وهو موضع وفاق بين الفقهاء من أن الاجتهاد شرط في القاضي. وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين به، أي بالحكم بعده بعد القضاء، قولان في ذلك. قول يقول بأنه لا يتوقف نفوذه على رضا المتخاصمين، وقول يقول لا يتوقف على ذلك، إلا أن الشارح يقول أجودهما عدم التوقف، يعني النفوذ قضاؤه نافذ عملا بإطلاق النصوص التي قرأناها، وأنه لا يتوقف على رضا الخصمين. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وهذه المسألة من المسائل الاستطرادية في باب القضاء، لا علاقة لها بباب القضاء، بل لا بد أن يعقد لها باب مستقل أو مسألة مستقلة، وهو من الذي يجوز له أن يرتزق من بيت المال. هذه المسألة ليست مرتبطة بالقاضي، ولكنه لمناسبة دخلت هذه المسألة في باب القضاء، وإلا لابد أن نعقد بابا مستقلا في من يرتزق من بيت مال المسلمين، وما هي الشرائط التي لابد أن تتوفر فيه، وبيت مال المسلمين يصرف على من، وما هي تلك المصالح التي يصرف فيها بيت مال المسلمين. طبعا هذا التعبير تعبير اصطلاحي، بيت المال لا يصرف على أحد، ما في بيت المال يصرف على أحد، ولا البيت لا يصرف على أحد. مقصود بيت المال يعني المال الموضوع في بيت معين في مكان معين، واصطلح عليه بهذا المعنى. أنا هنا بودي أن أشير إلى نقطة، شوفوا أنتم عندما ترجعون إلى الفقه الإسلامي خصوصا فقهنا، تجدون من أول الفقه إلى آخر الفقه مو مورد وموردين، بل عشرات الموارد، بل مئات الموارد، تجد أن المصرف من أين لابد يأتي؟ من بيت مال المسلمين. يعني في من يرتزق مصالح المسلمين، لو تسرس العدو بالمسلم، لو مات المسلم عليه دين دية، ونحو ذلك من الموارد الكثيرة، لو استقصيناها قلت لكم تصل إلى المئات، أن الشارع يربط أو المصرف والمال لابد أن يؤخذ من أين؟ من بيت مال المسلمين. طب هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا بيت مال المسلمين مولانا في الهواء معلق، لو لابد أن يكون عند أحد، لابد يكون له متولي يكون مسؤول عنه. ولا يمكن أن تقول لي بأن مولانا هذا بيت مال المسلمين معلق في الهواء ما بين السماء والأرض، لا، ليس له مسؤول وليس له والي وليس له متولي، بل لابد أن يكون له متولي. من هو هذا المتولي؟ أنت بين اثنين، إما أن تقول جميع الناس تتولوا في بيت المال، وبعد تشوفون النزاع ماذا أين يصل، وإما أن تقول كل مجتهد فهو مسؤول بيت مال المسلم. وهذا أيضا واضح عن ماذا سيحدث، أنه إذا عدنا 1000 مجتهد فعدنا 1000 متولي لبيت مال المسلم. وإما أن تقول أن بيت مال المسلمين يتوزع على هذا، كل واحد يأخذ نحصة إليه ويصرفها كما يشاء، كما هو المتعارف في زماننا، كل واحد عدة مقدار من بيت مال المسلمين ويصرفها، أعوذ بالله لا أقول بأنه يصرفها في غير مصالح الإسلام، ولكنه باعتبار أنه الأموال قليلة، فلهذا أنت قد تجد أن عملا واحد يتكرر من عشرات الناس، ولكن عمل آخر أهم لمصلحة الإسلام ولكن لا يقوم به. تبنى عشرات المساجد، عشرات الحسينيات، عشرات المساجد، ولكن أنت تحتاج إلى أن تكون لك مجلة جيدة لنشر الفكر الإمامي ولنشر مدرسة أهل البيت، هذا ما عندك باللغات المختلفة في العالم. لماذا لابد أن لا يكون لنا إذاعات؟ لماذا لابد أن لا يكون لنا أقمار صناعية نبث منها فكرة أهل البيت عليهم الصلاة؟ الآن ممكن هذا لو مو ممكن في العالم؟ من الواضح الآن هذول اللي يبثون برامجهم في العالم من مختلف الثقافات قد يستأجرون أقمار صناعية أثبت لهم. ولا نشوف هذا الباب مفتوح لنا. ما هو السبب في أننا نبقى في مثل هذه الحالة؟ سببها توزع بيت مال المسلمين، هذا البيت مال. ومن هنا أنا أستفيد من الروايات ومن المجموع العام ومن الروح العامة التي تحكم الإسلام، أستفيد أن بيت مال المسلمين، أموال المسلمين لابد أن تكون لها مركزية تجمع في مكان واحد، هذا أولا. وثانيا لابد أن تكون تحت ولاية شخص معين. حتى من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الشخص المعين من؟ هذا الشخص المعين مولانا الذين ينتخبه الناس، الذي ينتخبه، ولكنه مع اجتماع الشرائط فيه مو جزافا ينتخبون، ينتخبون من ليس جامعا للشرائط. لا لا، لابد أن يكون مجتهدا، أن يكون عادلا، أن يكون تقيا، أن يكون ذكرا، أن يكون عاقلا، أن يكون كاملا، أن يكون مديرا، أن يكون مدبرا. هذه الشرائط الآن عندنا 10 من الأشخاص تتوفر فيهم هذه الشرائط. من يتولى أمر بيت مال المسلمين؟ نقول يتولى أمر بيت مال المسلمين الذي يريد الناس أن يكون ذلك. هم إحنا حافظين الشرائط وما متجوزها، وهم معطين حق أيضا للأمة في أنه ترضى بمن تشاء حكما وواليا ووليا عليها. هذه النقطة، وهي أن بيت المال بيد من، وهل توجد مركزية في بيت المال أو لا توجد، من المسائل مما يؤسف أنها غير مطروحة إلى الآن في فقهنا الإسلامي. أن بيت المال لابد أن يوزع، أو يوزع بين المراجع وبين الفقهاء وبين الناس، أو أنه لابد أن تكون هناك مركزية لجمع أموال المسلمين وصرفها في مصالحهم العامة. على أي الأحوال، من المسائل التي يطرحها هنا، وهي واحدة من مصارف بيت مال المسلمين، هو ارتزاق القاضي. ثم استطرادا آخر، استطراد في الاستطراد، يقول هناك مجموعة من الناس يرتزقوا من بيت مال المسلمين. فيما يرتبط بالقاضي، تارة أن القاضي يكون القضاء عليه واجبا عينيا، وأخرى يكون القضاء عليه واجبا كفائيا. والقاضي تارة يكون محتاجا وأخرى يكون مستغنيا. فهل يجوز للجميع أن يرتزق من بيت مال المسلمين، سواء كان غنيا أو محتاجا، سواء كان القضاء واجبا عليه وجوبا عينيا أو واجبا عليه وجوبا كفائيا؟ المسألة محل الخلاف بين الفقهاء بنحو شديد أيضا، وهو التفصيلات التي نذكرها. بعض يقول بأنه إنما يجوز للقاضي أن يرتزق إذا كان محتاجا، أما إذا كان غنيا فليستحفظ، لا يأخذ منه، لا يجوز له أن يأخذ. وبعض يقول لا يجوز له أن يأخذ من بيت مال المسلمين سواء كان محتاجا أو كان غني. بعض يقول بأنه إنما يجوز للقاضي أن يأخذ إذا كان القضاء واجبا كفائيا عليه، أما إذا كان واجبا عينيا فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، لا يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة على الصلاة التي يصليها، والقضاء إذا صار واجبا عينيا على الإنسان فيكون من قبيل الصلاة عليه، لا يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة. المهم هناك تفصيلات كثيرة في المسألة، وهنا بنحو الإجمال يشير إليها ويتجاوز أحم بهذا المقدار، وإلا نقف عندها يأخذ منا وقتا كثيرا. قال ويجوز ارتزاق القاضي. التفتوا جيدا، عبارة الارتزاق غير عبارة أخذ الأجرة. أخذ الأجرة معناه أنه جنابك اعمل هذا العمل، اقضي هذا القضاء، نفذ هذا الحكم، بين هذا الحكم والقضاء، وماذا؟ ونحن نعطيك في قبال كل حكم تحكمه مثلا 1000 درهم، 100 دينار، هذه أجرة في قبال عمل معين. وأخرى لا، مو أجرة في قبال عمل معين، هذا الإنسان يقوم بوظيفته ولكن عندما يقوم بوظيفته لا يستطيع أن يعمل وهو محتاج، فيرتزق من بيت مال المسلمين لا من باب أخذ الأجرة في قبال عمله، بل من باب أنه محتاج ولا يستطيع أن يعمل حتى يؤمن حاجته. إذن فرق بين أخذ الأجرة على القضاء وبين الارتزاق من بيت مال المسلمين، فلهذا قال ويجوز ارتزاق القاضي، مو ويجوز أخذ الأجرة للقاضي من بيت مال المسلمين. قال ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال، قيد الماتن الشهيد الأول، قال مع الحاجة إلى الارتزاق، أما إذا كان غنيا فإنه لا يجوز له أن يأخذ بناء على هذا، وإن كانت المسألة خلافية كما أشرنا. فإما للحاجة إلى الارتزاق، إما لعدم المال لأنه لا يوجد عنده مال، أو يوجد عنده مال ولكنه لا يستطيع الوصول إليه لسبب من الأسباب، أو الوصلة إليه أي لعدم الوصلة إليه، ولا فرق سواء كان القضاء واجبا عينيا عليه أو كان القضاء واجبا كفائيا عليه، سواء تعين القضاء على القاضي على هذا المجتهد أم لا. لماذا؟ ما هو دليلك؟ قال لأن بيت المال معد للمصالح، وهو يعني القضاء، وهو من أعظم تلك المصالح. هذا قول عندما قال سواء تعين عليه القضاء أم لا. قول آخر وقيل لا يجوز أخذ الارتزاق مع تعين القضاء على المجتهد. لماذا؟ لوجوده عليه. ومن الواضح أنه لا يجوز أخذ الأجرة في قبال الوجوب العيني، إلا أن الشارح يقول جواب هذا الإشكال واضح، وهو أن القاضي وإن فرض أنه وجب عليه وجوبا عينيا إلا أنه لا يريد أن يأخذ الأجرة في قبال الوجوب والواجب، وإنما يريد أن يرتزق. والدليل دل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، وهنا لا يريد أن يأخذ الأجرة على الواجب وإنما يريد أن يرتزق من بيت المال. هذا مضافا نحن نضيف عليه هو أنه قد تحقق في محله أنه لا دليل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات. الإنسان يستأجر يؤجر نفسه للصلاة إلى الغير، يتعين عليه ومع ذلك يجوز أن يأخذ الأجر عليه ولا محذور. المهم هذه المسألة محققة في محلها أنه يجوز أخذ الأجرة على الواجبات. السيد السبزواري حفظه الله في صفحة 30 من هذا الكتاب يقول فلا بد من حملها، لا بأس للقاضي أن يرتزق من بيت المال إن لم يتعين عليه القضاء ولو كان غنيا، صاحب العروة إذا لا يشترط الحاجة، وإن كان الأولى التنزه حينئذ. وكذا يجوز مع تعينه عليه خصوصا إذا كان محتاجا. هنا يقول وما أطنب من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب قد أثبتنا فساده كما تقدم، وأن المورد هذا إشكال، وأن المورد ليس من أخذ الأجرة بل هو من وظائف الشرع تشويقا للقضاة وترغيبا لغيرهم، يعني هو من باب الارتزاق وليس من باب الأجرة. فلهذا قال: وقيل لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه، ويضعف بأن المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق والارتزاق. وكذلك لا يجوز الجعل أو الجعل من باب الجعالة، ولا يتجوز الأجرة. لا يجوز الجعل بأن يقوم بأن يقول المسؤول مثلا في البلد، أو أن يقول القائد في البلد بأنه من يحكم في قبال كل حكم أعطيه 10 دراهم، لا يعين عليه. يقول من يقوم بهذا العمل من المجتهد في قبال هذا العمل أعطيه ماذا؟ 10 دراهم. هذا من قبيل من رد علي ضالتي فله علي كذا، هذا الجعل أو الجعالة. أما الأجرة وهو أن يقول لزيد المعين بأنه قم بهذا العمل وفي قبال هذا العمل لك هذه الأجرة. يقول: ولا يجوز الجعل ولا الأجرة من الخصوم كما هو واضح، ولا من غير الخصوم. لماذا؟ يقول: لأنه في معنى الرشاة، يعني أنه ينطبق عليه حكم الرشوة، وقد ذكر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: وأما الرشا يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. الإمام سلام الله عليه بصدد تعداد الكبائر يعدد الكبائر، عندما يصل إلى الرشا لا يقول والرشا، يقول بنحو وأما الرشا، يقول وأما الرشا مو فقط كبيرة، هذا فوق الكبائر، وأما الرشا يا عمار فهو الكفر بالله عظيم، يجعله بإعداد الكفر. على أي الأحوال، إذن يجوز الارتزاق ولكن لا يجوز أخذ الأجرة ولا يجوز أخذ الجعل. حتى من باب الاستطراد في الاستطراد، يقول مو فقط القاضي يستطيع أن يرتزق من بيت مال المسلمين، هناك أيضا أشخاص آخرون يستطيعون أن يرتزقوا من بيت مال المسلمين. والمرتزقة يعني الذين يرتزقون من بيت المال، المؤذن واحد، والقاسم يعني مقسم الأموال، هذا الذي نسميه مقسم موزع الأموال، والقاسم، والكاتب للإمام الذي يكتب له، أو لضبط بيت المال